الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، في أحد الأخوة يسأل ويقول: قد يقول قائل عن قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، ما الفائدة من هذه القاعدة إذا كان المقصود من الكافر، أي حسب الشرح الذي مضى، بأنه لا يكفر إلا من كفره الله بعينه؟ يقول: ما الفائدة من هذه القاعدة إذا كان المقصود من الكافر أنه هو المنصوص على تكفيره في الكتاب والسنة وهم قلة؟ يقول: إيش الفائدة من القاعدة إذا كانت هذه القاعدة بهذا الفهم، أي الذي ذكرته في الدرس الماضي، لا تنطبق إلا على قلة من الكفار؟ فالجواب: نحن لا يهمنا أن تنطبق على قلة أو على كثرة، لأن كثرة التكفير لا تهمنا أصلا، ولسنا حريصين على كثرة أو على تكفير أكبر عدد ممكن، لسنا حريصين على هذا. ولكن هكذا شرح العلماء هذه القاعدة أولا، وثانيا أن هذه القاعدة يستفاد منها أن من شك في حكم الله فيكون كافرا، وأن من ضاد الله في حكمه، أي وهو يعلم حكم الله عز وجل في ذلك وأجاز لنفسه أن يخالفه، فإنه يكون كافرا. هذا هو المراد، ولا يهمنا أن القاعدة تنطبق على ناس كثيرين أم لا، على أنني لا أرى أن القاعدة تنطبق على عدد قليل كما فهم السائل، فإن القاعدة فيها تشمل تكفير بالأعيان وتكفير الطوائف وتكفير الأمم التي كفرها الله ورسوله. فقد كفر الله قوم فرعون، فلا يجوز لأحد أن يقول هم مؤمنون موحدون، وكفر الله عز وجل من حارب نوحا وهودا وشعيبا وموسى وعيسى ولوطا وغير ذلك من الأنبياء. فهذه قاعدة نحن نعتقد من خلال هذه القاعدة كفر هذه الأمم، ولا يجوز لنا أن نشك في ذلك. كفر الله سبحانه وتعالى اليهود الذين لم يؤمنوا بمحمد، والنصارى الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فنحن ندين الله بتكفيرهم. فكيف يظن أحد أن هذه القاعدة لا تكفر إلا 4 أو 5 من الناس، إنها تكفر أمما وتكفر طوائف، لأن الله كفرهم وإن لم يكن بأسمائهم إلا أنه كفرهم بأوصافهم. فنحن نقول: كل من لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، يهوديا كان أو نصرانيا أو وثنيا أو لا دين له، يكون كافرا. بهذا الفهم لا تكون هذه القاعدة تشتمل على عدد قليل، ولو اشتملت عددا قليلا لما ضرنا، لأننا ليس من مقاصدنا وأولوياتنا أن نكفر أكبر عدد ممكن، بل نحن ندرس هذه الأصول حتى لا يقع هذا منا إلا بضوابط شرعية. في من أحد إخواننا الأفاضل أيضا ورقة تحمل فوائد وتنبيهات وأسئلة، سأقرأ الفائدة، أما التنبيهات فأكثرها لا أحتاج إلى كثير من الكلام عنها، فربما إن كان ولا بد من الكلام فيها أتكلم مع صاحبها، فقد نظرت فيها لا أرى فيها كثير حاجة أو لا أرى لها كثير حاجة، وأما الأسئلة فكذلك أيضا. ولكن أقرأ هنا فائدة في الحقيقة كلنا بحاجة إلى معرفتها. هذه الفائدة موجودة حسب ما في الورقة التي بين يدي في البدر الطالع، ترجمة علي بن قاسم حنش هكذا ظهر هذا لقب، المولود في سنة 43 و100 وألف، والمتوفى سنة 19 و200 وألف. هذا البدر الطالع للشوكان رحمه الله. يقول رحمه الله في هذه أو في هذا الموضع في ترجمة من سمعتم: الناس على طبقات ثلاث، فالطبقة العالية العلماء الأكابر، وهم يعرفون الحق والباطل، وإن اختلفوا لم ينشأ عن اختلافهم الفتن لعلمهم بما عند بعضهم بعضا. هذه الطبقة الأولى وهم العلماء وهم علية القوم، فإن اختلفوا فإن اختلافهم لا يضر، لأنهم وإن اختلفوا فيما بينهم يعلمون ضوابط هذا الخلاف وأصول هذا الخلاف، فلا يقع بينهم شر ومحن وفتن. هذه الطبقة الأولى. أما الطبقة السافلة وهم المقابل للطبقة الأولى، هم عامة على الفطرة، لا ينفرون عن الحق أي لا يصدرون عنه، ولا يكن الحق ديدنهم ومطلبهم بعد التمحيص، هكذا شأن العامة. العامة يثقون في أشخاص فيقلدونهم، فإن وثقوا في رجل صالح فالحمد لله أخذ بأيديهم إلى الله، وإن وثقوا في رجل آخر ضال أو فاسد أهلكهم، نسأل الله السلامة. الطبقة الأولى العلماء، الطبقة الثانية السافلة، وهم عامة على الفطرة لا ينفرون عن الحق، وهم أتباع من يقتدون به، إن كان محقا كانوا مثله، وإن كان مبطلا كانوا كذلك. والطبقة المتوسطة وهي منشأ الشر وأصل الفتن، يعني هؤلاء الذين هم يرون في أنفسهم أنهم طلبة علم، ويظنون في أنفسهم أنهم على طريق القوم يسيرون، فيصيبهم غرور ويرون أنهم أهل لأن يسمع لهم، وأهل لأن يخالفوا من فوقهم، الطبقة العليا. الطبقة المتوسطة هذه، وهي في الحقيقة ليست متوسطة بل هي منحرفة، لكن حسب التقسيم لا بد نأتي بالشيء ونقيضه، والطبقة التي تأتي في الوسط. الطبقة المتوسطة وهي منشأ الشر وأصل الفتن الناشئة في الدين، وهم الذين لم يمعنوا في العلم حتى يرتقوا إلى رتبة الطبقة الأولى، ولا تركوه أي ولا تركوا طلب العلم حتى يكونوا من أهل الطبقة السافلة فيقلدوا العلماء، يعني لا هم بعلماء ولا هم بعوام ولا هم بأشباه علماء ولا بأشباه عوام، فهم عامة دمست فطرتهم باغترارهم بما عندهم من العلم، هم قد دمسوا ولوثت فطرتهم. العلم الذي معهم ما هو بعلم نافع، علم أضرهم، لأنهم ظنوا بالقليل الذي معهم أنه كاف ومجزئ، فجادلوا العلماء وخالفوهم وهجروا أقوالهم وحذروا منهم، ورأوا أنفسهم أنهم فوق الطبقة السافلة. هذا كلام الشوكاني وكأنه يتكلم على أهل زماننا رحمة الله عليه. قال: هم منشأ الشر وأصل الفتن الناشئة في الدين، وهم الذين لم يمعنوا في العلم حتى يرتقوا إلى رتبة الطبقة الأولى، ولا تركوه حتى يكونوا من أهل الطبقة السافلة، فإنهم إذا رأوا أحدا من أهل الطبقة العليا يقول ما لا يعرفونه مما يخالف عقائدهم التي أوقعهم فيها القصور، فوقوا إليه سهام الترقيع، أي وجهوا إليه سهام الترقيع، ونسبوه إلى كل قول شنيع، وغيروا فطر أهل الطبقة السفلى عن قبول الحق بتمويهات باطلة، فعند ذلك تقوم الفتن الدينية على ساق. انتهى كلامه رحمه الله. كلام في غاية من النفاسة. هذا الكلام يرجع عليه في البدر الطالع، وجزى الله أخانا على هذه الفائدة العظيمة في ترجمة علي بن قاسم. ولد سنة 43 و100 وألف، وتوفي سنة 19 و200 وألف، ويا ليته ذكر لنا الجزء والصفحة ولكان ذلك أقرب وأسهل، لكن إن شاء الله باسم الترجمة يسهل الرجوع إن شاء الله عز وجل. طيب إلى هنا إن شاء الله، ونواصل قراءتنا بإذن الله عز وجل فيما كنا فيه. ومعلوم أننا في الضابط الذي يتكلم أو الأصل الذي يتكلم أن هناك فرقا بين أحكام العموم وأحكام المعين، وأن هناك فرقا بين مسألة التأصيل ومسألة التنزيل، وأن كثيرا من الناس يمكن أن يقرر في مسألة التأصيل لكنه لا يوفق في مسألة التنزيل. وذكرت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، وشرعت في ذكر أصول وضوابط التكفير والتفسيق، والشروط التي لا بد من توافرها كالعقل والبلوغ والعلم، ومقابل العقل الجنون، ومقابل البلوغ المراحل التي قبله، ومقابل العلم الجهل. وكنا قد ذكرنا عددا من الآيات التي يستدل بها على أن الجهل عذر، ووقفنا عند الأحاديث التي استدل بها عدد من أهل العلم على أن الجهل عذر. وقد أطلت كما قلت في هذا الأمر، لأنه في الحقيقة هو الذي فيه الخلاف يدور. فإن كثيرا من المخالفين يسلمون بأن الإكراه عذر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وكذلك العجز، فالإكراه هو جالب للعجز. وبعضهم يسلم بأن التأويل عذر، ولكن ينازع في أن الجهل عذر، مع أن الخطأ في التأويل هو منشأه الجهل. وبعضهم يسلم بأن الخطأ عذر، وكثير من الخطأ سببه الجهل. قد يكون سبب الخطأ شيئا آخر غير الجهل، صحيح، لكن كثير من الأخطاء سببها الجهل بمعرفة الحق والعلم في المسألة فيخطئ الرجل. فالعذر بالجهل، ولذلك اشتهرت المسألة بالعذر بالجهل. ليش؟ لأنه هو المانع الذي كثر فيه الخلاف. فلا عيب عندما نطيل في هذا الفصل، نظرا لأنه هو المقصود، هو مقصود الكتاب أصلا، لأنه هو مقصود الكتاب. فنسمع إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله التوفيق. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الوالد حفظه الله: ومن الأحاديث الدالة على العذر بالجهل قصة الرجل الذي أوصى بنيه بإحراقه، وفيه: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكاره لقدرة الله وإنكاره معاد الأبدان وإن تفرقت كفر، لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك، ضالا في هذا الظن مخطئا، فغفر الله له ذلك، انتهى. إذن واضح من قصة الرجل الذي قال لأبنائه وأوصاهم أن يحرقوه، عندما جاءه الموت جمع بنيه وقال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: نعم الأب كنت لنا. قال أما إني لإن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب أحدا من العالمين. ثم أوصاهم بهذه الوصية العجيبة الغريبة بأنه إذا مات أن يحرقوه وأن يطحنوه ويسحقوه وأن يأخذوا نصف رماده ويلقوه في البحر ونصف رماده يرمونه في الصحراء يرموه في الصحراء في يوم رائح أي شديد الريح. قال في بعض الروايات كما في مسند الإمام أحمد لعلي أضل الله, في بعض الروايات عند الإمام أحمد لعلي أضل الله. فلما مات أمر الله سبحانه وتعالى البحر أن يأتي بما عنده وأمر الريح أن تأتي بما أخذت وجمعه فقال كن فلان فكان فلان. ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب. قال اذهبوا به إلى الجنة. فيقول شيخ الإسلام هذا الرجل وقع في خطأين. الخطأ الأول أنه ظن أن الله غير قادر على إعادته. الخطأ الثاني أن الله لا يعيده بعد موته. وكل منهما كفر. إذا ظن أن الله غير قادر على إعادته فهذا كفر. إذا كان يظن أن الله لا يبعثه بعد الموت فهذا كفر. لكن الرجل كان جاهلا ووقع في ما وقع فيه بسبب الجهل, وكان عنده إيمان عنده خشية, بدليل أنه لما سئل ما حملك على ما صنع قال خشيتك يا رب مخافتك. كان الرجل يخاف الله ورأى من ذنوبه, وفي بعض الروايات أنه كان نباشا يسرق أكفان الموتى. إذا دفن الرجل يذهب يحفر في القبر, في يحفر القبر في الليل ثم يخلع هذا الكفن عن الميت ويعيد عليه ترابه ثم يبيع هذا الكفن, يعني يسرق الأموات, يسرق ثياب الأموات. فالرجل يدرك أن هذه الذنوب سيكون فيها تعذيب, فأراد أن ينظر إلى حيلة تخرجه من هذا الأمر ألا وهو العذاب الذي سيتعرض له. فوصل إلى هذه الحالة وإلى هذه الوصية التي سمعتم. فتضمنت هذه الوصية خطأين في العقيدة. الخطأ الأول أن الله غير قادر على إعادة من حرق وسحق وذري في البحر وبالبر, وهذا ظن باطل. الخطأ الثاني أن الله عز وجل يعيده بعد موته, وهذا فيه يعني عدم الإيمان بالبعث وهو كفر. ولكن لما كان رجل جاهلا وكان عنده أصل الإيمان غفر الله له, غفر الله له. سيأتي أن بعض الناس يرى أن هذا الرجل قد غلب عليه الخوف حتى إنه أصبح لا يعي ما يقول, وسياق القصة يدل على خلاف ذلك. فإن هذا الرجل أتى بكلام محكم وأتى بعلة هذه الوصية ليس فيه هذيان وليس فيه ذهول عما يتكلم به, تكلم بكلام متناسق ويذكر العلة في ذلك. أي أب كنت لكم لئن قدر الله علي ليعذبني. ثم قال يعني ذكر أن هذا بسبب ذنوبه وبسبب أعماله. أي خوف وصل به إلى درجة الذهول حتى أنه يتكلم بما لا يعرف معناه؟ هذا كلام بعيد جدا. هذا بخلاف الذي أخطأ من شدة الفرح, قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قلب عليه الكلمة. الإنسان عندما ربما يخطئ بكلمة يسيرة يقدم يؤخر, أما قصة متصلة محكمة معللة ثم بعد ذلك هذه الوصية الجائرة تكون, يقال أنه غلب عليه الخوف. ثم أبناؤه لو كانوا يعلمون أن أباهم قد وصل من الذهول إلى هذا الحد ما حرقوه. لماذا نفذ أبناؤه الوصية؟ إنهم يعلمون أن أباهم يتكلم بحس وسمع وعقل وبصر, وإلا من منا يقدم على حرق أبيه بعد موته؟ فإن الإنسان يحترم الميت أكثر مما يحترم الحي, حتى العدو. العدو يريد قتلك ويريد تقطيعك, فإذا قتلك فإنه يهاب أن يمثل بك. ويرى هذا معيبا، إلا عن بعض الفجار الذين ما عندهم رحمة. فكثير من الناس حتى يفعل بالرجل ما يفعل ثم لا يشمت فيه إذا مات أو إذا حصل الله شيء، العقلاء كذلك. فكيف أبناء يجتمعون على حرق أبيهم وأن ينفذوا هذه الوصية إلا وقد رأوا أن أباهم يتكلم بحس وعقل وسمع وبصر؟ لا يقل أبدا أن هذا وصل إلى درجة الهذيان، يهدي بما لا يدري، لا. ولا يقال أن هذا الرجل معنى لئن قدر الله علي لئن ضيق الله علي، مش معنى. يقول ابن حزم هذا كلام باطل، لئن ضيق الله علي لا يضيقن علي، مش هذا، لئن ضيق الله علي لا يضيقن علي، هذا غير صحيح. فالشاهد من هذا، قد ذكر هذه القصة عدد من العلماء واستدل بها عدد من أهل العلم على عدم تكفير الجاهل. نعم. قال الوالد حفظه الله: فإن قيل هذا جهل أو شك في الصفة وليس ذلك كفرا بإطلاق، أو أننا لا نكفر بجهل الصفة، إنما نكفر من وقع في الشرك الأكبر الذي ليس فيه خفاء. فالجواب من وجهين: الأول أن الشك في القدرة كفر بالله، وليس من شك في ذلك كمن شك في صفة المجيء أو النزول ونحو ذلك من صفات الأفعال، ففرق بين صفة وصفة. ومعلوم أن من جهل أن الله عز وجل قادر على إعادته بعد تفرقه فذهب يعمل ما يجعله في ظنه يفلت من إعادة الله له وعقوبته على جرائمه، أن هذا جهل في أمر ليس فيه خفاء أيضا. عن القول بأن هذا شك في الصفة، والشك في الصفة ليس كفرا، يريدون بذلك أننا لا نخالفكم في أمر مختلف في التكفير به، إنما نخالفكم في أمر متفق عليه، والجهل بالصفة التكفير به مختلف عليه. فالجواب: ليست الصفات سواء. فمن شك في أن الله قادر ويحتمل أن الله عنده عاجز غير قادر فهذا كفر، وليس الجهل بهذا كالجهل بصفة أن الله سبحانه وتعالى يجيء وجاء ربك والملائكة صفا صفا إلى غير ذلك، لا، أو أن الله ينزل في ثلث الليل الأخير، هذا الجهل بمثل هذه الأشياء يحتمل. أما يجهل أن الله قادر، يجهل أن الله حي لا يموت، صفات الجهل بها ليس سواء. ولذلك كفر العلماء من جهل بذلك، وكما سمعت من كلام شيخ الإسلام كما سمعت من كلام غيره. الوجه الثاني أن هذا شك أيضا في البعث بعد التفرق بالحرق والذري، وهذا كفر مستقل. نعم. فإن قيل هذا محمول على أن الرجل قد غلبه الخوف والفزع من لقاء الله عز وجل بسبب سوء أفعاله، فالجواب: نعم، إن الرجل قد أوصى بما أوصى به بسبب خوفه من عذاب الله، لكنه ظن فيما أوصى به مخرجا له ونجاة من هلكته، ولم يبلغ حال الوصية درجة الهذيان والكلام بما لا يقصد معناه، وهي الدرجة التي لا يكون فيها مكلفا لا مجرد غلبة الخوف، وإلا لكان كلامه مضطربا مخلطا. وظاهر السياق أنه أتى بكلام محكم، ولما نفذ أولاده وصيته الجائرة التي لا يكاد يسمع بها في التاريخ إلا ما عرف عن بعض الوثنيين. ومعلوم أن أولاده نفذوا الوصية وهم أعلم بحاله ممن تأول له بهذا التأويل، فلو كانوا يعلمون من حال أبيهم أنه تكلم بما تكلم به وهو في حالة ذهول أو هذيان لشدة الخوف لما قاموا بحرق أبيهم، ولما نفذوا هذه الوصية المخالفة لبر الوالدين. فإن تعذيب الميت لا يجوز شرعا وعقلا وعرفا، فكيف إذا كان والدا؟ وهل هناك أشد في التعذيب من الحرق والذري في البر والبحر؟ لو قال قائل: هذا الرجل وقع فيما وقع فيه بسبب شدة الخوف، كله أنا لا أمانع من أنه كان خائفا وكان الخوف شديدا عليه، فأنه قال لله عز وجل لما سأله ما حملك على هذا قال خشيتك، لكنه ليس الخلاف في أي خوف يعذر الرجل به، إنما الخلاف في الخوف، إنما البحث الذي أنا أريد أن تثبته لي أن هذا الرجل وصل به الخوف إلى درجة الهذيان. أما أنه كان خائف، كان خائفا، نعم كان خائفا، لكن ما هي الدرجة التي يرفع عنه التكليف فيها؟ يرفع عنه التكليف متى؟ يرفع عنه التكليف إذا بلغ درجة الهذيان. أما مجرد الخوف فهذا لا يرفع عنه التكليف. ثم لو أن هذا الرجل بلغ درجة الهذيان وقد غلب على عقله، فلماذا يسأله الله؟ وهل الله سبحانه وتعالى يسأل هذا المجنون؟ يسأل هذا الرجل الذي لا عقل له، ما الذي حملك على ما صنعت يا عبدي؟ كان يقول يا رب أنا كنت بغير عقلي، كان يا رب كنت قلت هذا وفعلت هذا وأنا غير عاقل، ما معي عقل. هل يسأله الله هو مجنون؟ ولماذا لا يجيب بهذا الجواب؟ نحن لا نمانع أن الرجل كان خائفا، ولكن نحن نطالب من يرفع عنه التكليف في هذه الحالة أن يثبت لنا أنه بلغ من الخوف مبلغا يسقط عنه التكليف. والسياق يدل على أنه كان مكلفا، لأن الله قد سأله، وإن أبناءه قد نفذوا وصيته، وإن سياق الوصية سياق محكم لا فرق بينه وبين كلام أي عاقل، اللهم إلا أنه انحرف في الفهم، وكان سبب ذلك كما سمعت الجهل. نعم. قال الوالد حفظه الله: وأيضا فلو كان الأمر كما يقوله هذا القائل لما سأله الله عز وجل أصلا عن سبب وصيته أولاده بهذه الوصية، لأنه عند ذاك غير مكلف على قول هذا القائل، ومعاذ الله أن يسأل الله عز وجل المجنون وفاقد العقل عما صدر منه حال ذلك. نعم. ومن الأحاديث الدالة على العذر بالجهل حديث آخر: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم راوية خمر، فقال له: هل علمت أن الله قد حرمها؟ فقال: لا. فساره رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بما ساررته؟ قال: أمرته أن يبيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما. هذا والخمر حرمتها أكيدة، واستحلال شربها أو إهدائها أو بيعها بعد العلم بتحريمها كفر أكبر، ولكن الجاهل له حكم آخر. وإذا كان في زمن فيوض العدالة وظهور العلم قد يوجد من يجهل مثل هذا الحكم، فلأن يوجد مثل هذا وأشد في زمن الغربة واستحكام الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة وكثرة الملبسين على الناس دينهم من باب أولى. نعم نعم. ولم يكن هذا قبل نزول تحريم الخمر كما هو ظاهر. نعم. ومن الأحاديث أيضا حديث آخر: قصة ذات أنواط، وذلك أن بعض المسلمين وهم حدثاء عهد الجاهلية طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط مثل المشركين، وهي شجرة كان المشركون إذا مروا بها يعلقون بها سيوفهم ويذبحون عندها ويعكفون عليها، وهذا اعتقاد في ذاته مكفر. ولما كان هؤلاء الصحابة المتكلمون بذلك حدثاء عهد بالإسلام وظنوا أن جعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم هذه الشجرة ليستنصروا بها لتجلب نفعا أو تدفع ضرا لا يكون محظورا، وإلا لاتخذوها هم من عند أنفسهم ابتداء دون طلب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كانوا كذلك عذرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يحكم بكفرهم واستتابتهم، إنما حذرهم من هذه المقالة المشابهة لمقالة بني إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا يدل على أنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حقيقته الشرك حسب ظاهر المشابهة في الحديث الله أكبر قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إلا أن القوم لما كانوا لا يعلمون أن ما طلبوه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهي عنه كانوا معذورين بجهلهم مع حسن مقصدهم وسرعة إنابتهم. قصة ذات أنواط يحكيها أبو واقد الليثي رضي الله عنه أنه خرج مع جماعة من الصحابة قال وكنا حدثاء عهد بكفر أو بجاهلية فمروا على ذات أنواط. وذات أنواط شجرة كبيرة يقال سدرة شجرة سدر كبيرة كان المشركون إذا مروا بها يعلقون بها نياطهم وسيوفهم ولذا سميت ذات أنواط. وفي بعض الروايات أن المشركين كانوا يخرجون عندها ليلة في السنة فيعلقون سيوفهم ويذبحون عندها ويعكفون ليلة ويتضمن ذلك من الشركيات ما الله به عليم. وبعض أهل العلم يقول إنهم كانوا يستنصرون يعلقون سيوفهم بها يستنصرون بذلك يرون أن هذا يجعلهم ينتصرون على عدوهم. وهذه كلها اعتقادات شركية لأنهم يعتقدون في هذه الشجرة أنها تجلب لهم نفعا وتدفع عنهم ضرا أو ضرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بعض الروايات أنهم تنادوا من جنبات الجيش ورفعوا أصواتهم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هم يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام لو جعل لهم هذه الشجرة فإنه لا محظور في ذلك وإلا لذهبوا هم بأنفسهم يعلقون دون أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام لو فعل لهم هذا فإن هذا يبيحها لهم يبيح دعاء غير الله استغاثة بغير الله الاستنصار بغير الله كذلك أيضا الذبح لغير الله والعقوف عند هذه الشجرة التي يعبد فيها من دون الله عز وجل. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام وقال الله أكبر إنها السنن إنها سنن مثل ما يقول بعض الناس اليوم تاريخ يعيد نفسه قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا يدل على أن هؤلاء طلبوا أمرا محرما وأمرا عظيم الحرمة وهو الشرك. لكن كانوا يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام لو فعل لهم هذا فإن هذا لا محظور فيه وهذا لا يجوز. ولكن لما كانوا حدثاء عهد بإسلام حضرهم النبي عليه الصلاة والسلام واكتفى بتعليمهم لم يقل آمنتم ثم كفرتم بعد خمس دقائق كما سمعنا آمنتم الآن بالظاهر وكفرتم بالظاهر لا كلمهم بهذا ونصحهم وهو يمشي معهم لم يبينهم لم يزايلهم لم ينابذهم لم يقل تعالوا لا بد من استتابتكم فقد كفرتم بالله عز وجل ولكن قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا أيضا مما قصة مما استدل بها عدد من أهل العلم على عدم تكفير الجاهل إذا وقع فيما وقع فيه عن جاهل مع حسن قصد. نعم. قال الوالد حفظه الله ولقد دفع عمر الحد عن امرأة حديثة عهد بإسلام لما زنت ووجدها تستهل به أي لا تبالي بالإفصاح عنه ولا تكتمه لعدم علمها بتحريم الزنا والزنا معلوم تحريمه من الدين بالضرورة لكن الجهل في حق هذه المرأة لحداثة عهدها بالإسلام كان سببا في عدم عقوبتها بموجب فعلها. هذه قصة أخرجها عبد الرزاق في مسنده، وكذلك أخرجها الشافعي ومن طريقه البيهقي، أن امرأة كانت من السبي، يعني كانت مشركة وجيء بها في السبي فأسلمت ثم زنت، وظهر عليها الحمل، قيل لها أزنيتي؟ قالت نعم، من مرعوش بدرهمين. فأمر عمر بإقامة الحد، فكان علي جالسا قال أراها تستهل به، أراها يعني تبوح به وتظهر أنها زنت وبدون استنكاف أو خجل، تقول نعم من مرعوش بدرهمين، وكانت تقول إيش فيها يعني، كانت تقول إيش في هذا. فقال علي كأن المرأة لا تعلم أن هذا حرام، وهي حديثة عهد بالإسلام جاءت من بلاد كفر يفعلون هذا، وهذا شيء عادي عندهم، فلعلها تظن أن هذا في ديننا أيضا كما هي تعلم عن مجتمعها التي كانت فيه، فدرأ عنها الحد للشبهة وللجهل. هذه القصة في الحقيقة في سندها من هو يعني في سندها ما يعني علة، وحاول بعض الباحثين أن يجمع لها شواهد تدل على صحتها، لكن في نظري أن هذه الشواهد أيضا لا زال فيها علة وفيها شبهة انقطاع، إلا أن العلماء يستدلون بها ويقولون والحد لا يكون إلا على من علمه، فكأن يعني من ناحية المعنى هذا كلام صحيح، لا يقام الحد إلا على من علم، لا يقام على جاهل، لا يقام الحد على جاهل، وإن كان سند القصة أرى أن فيها ضعفا، أنا أرى أن في القصة ضعفا فلا يحتج بها من جهة السند، وإن كان معناها عليه العمل من جهة أنه لا حد إلا على من علم. نعم. قال الوالد حفظه الله: فإن قيل هناك أدلة على خلاف ذلك، منها أولا قوله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، فهؤلاء ذمهم الله عز وجل لكفرهم مع أنهم لا يعلمون أنهم كفار باتخاذهم الشياطين أولياء من دون الله، بل كانوا يظنون أنهم مهتدون. وقد قال ابن جرير: إن الفريق الذي حق عليهم الضلالة إنما ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة باتخاذهم الشياطين نصراء من دون الله وظهراء جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك، بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحق وأن الصواب ما أتوه وركبوا. وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها، لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق، وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية انتهى. والجواب أن هؤلاء الذين حقت عليهم الضلالة كفار أصليون، وخلافنا معكم في المسلم الذي دخل في الإسلام عندنا وعندكم ثم وقع في أمر مكفر وهو لا يعلم أن الله عز وجل قد نهى عنه، فأين هذا من الدليل الذي ذكرتموه؟ وقد قال البغوي: فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء انتهى. قال الوالد حفظه الله: فصرح رحمه الله بأن هؤلاء كفار، ومعلوم أن كثيرا من الكفار عاند الرسل وهو يظن أنه على هدى فلا ينفعه هذا الظن، ونحن لا نشترط في التكفير للكافر أن يقر بأنه مستبصر عالم بكفره، بل يكفي عدم إيمانه أصلا سواء أقر بذلك أم لا. وقال أبو حفص الدمشقي الحنبلي في تفسيره: وهذه الآية تدل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد المعاند سواء، وتدل أيضا على أن مجرد الظن والحسبان لا يكفي في صحة الدين، بل لا بد فيه من الجزم والقطع، لأنه تعالى ذم الكفار بأنهم يحسبون كونهم مهتدين، ولولا أن هذا الحسبان مذموم وإلا لما ذمهم بذلك انتهى. قوله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ظن بعضهم أن هذه الآية في موضع النزاع، وأذكر بأن موضع النزاع في مسلم وقع في مكفر وهو يجهل، وليس بحثنا في أي كافر نعذره حتى نقيم عليه الحجة، لا. أين في هذه الآية أن هؤلاء كانوا مسلمين ثم وقعوا في الكفر؟ هؤلاء كفار أصليون اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، كفار أصليون كانوا يعتقدون أنهم على هدى بفعلهم هذا، وكون الجاهل يظن أنه على هدى لا ينفعه هذا إذا كان غير مؤمن، أما إذا كان مؤمن فمن رحمة الله أننا لا نخرجه من الإسلام إلا بعد البيان له، لأننا نقول له: إنك قد ارتضيت دينا يحرم هذا الذي تفعله، فلماذا تفعل ما يحرمه دينك؟ فإن قال: أنا سأفعله وسأبقى عليه، يكفر. وإن قال: أنا لا أعلم أن الدين يحرم هذا، يبين له بالأدلة أن الدين يحرم هذا، وعند ذلك يفيء ويرجع. أما أنه وقع في الكفر مباشرة يكفر، هذا غير صحيح. نعم. قال الوارد حفظه الله ثانيا: قالوا: وبنحو ذلك قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والجواب من وجوه: هذه آية أيضا نزلت في الكفار وليست في المسلم الذي يقع في الشرك جهلا منه بتحريم ما أتى. قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله: قال أبو محمد: واحتج بعضهم بأن قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال أبو محمد: وآخر هذه الآية مبطل لتأويلهم، لأن الله عز وجل وصل قوله يحسنون صنعا بقوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. فهذا يبين أن أول الآية في الكفار المخالفين لديانة الإسلام جملة، ثم نقول لهم: لو نزلت هذه الآية في المتأولين من جملة أهل الإسلام كما تزعمون لدخل في جملتها كل متأول مخطئ في تأويل في فتيا، ولزمه تكفير جميع الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم قد اختلفوا، وبيقين ندري أن كل امرئ منهم فقد يصيب ويخطئ، بل يلزمه تكفير جميع الأمة، لأنهم كلهم لا بد من أن يصيب كل امرئ منهم ويخطئ، بل يلزمه تكفير نفسه، لأنه لا بد لكل من تكلم في شيء من الديانة من أن يرجع عن قول قاله إلى قول آخر يتبين أنه أصح، إلا أن يكون مقلدا فهذه أسوأ، لأن التقليد خطأ كله لا يصح. ومن بلغ إلى ها هنا فقد لاح غوامر قوله: وبالله تعالى التوفيق، انتهى. كلام أبي محمد بن حزم واضح بأن أول هذه الآية أو بأن آخر هذه الآية مبطل لتأويلهم. قال: فهذا يبين أن أول الآية في الكفار المخالفين لديانة الإسلام جملة، يعني ليست في المخطئين من أهل الإيمان، قال ولو كان كذلك لو نزلت في المتأولين المخطئين من جملة أهل الإسلام لما سلم من ذلك الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة، بل ما سلم من ذلك المتكلم نفسه، فإنه ما من إنسان إلا يقول قولا قد يرجع عنه غدا أو بعد غد، فيلزمه في هذا أن يكون مخطئا، وكان أول يظن أنه يحسن صنعا ويظن أنه على شيء ثم ظهر لأنه على خلاف ذلك. هذه الآية نزلت في الكفار وهذا خارج عن بحثنا. طيب تفضل. أما قوله التقليد خطأ كله لا يصح، لا يسلم له بهذا، وقد علقت في الحاشية بما فيه الكفاية، فإن مذهبه في التقليد معروف، والعلماء يرون أنه أن العامي يقلد العالم، قد يسميه رجل هو اتباع وليس بتقليد. نحن نقول إذا كنت تجيز للعامي أن يسأل العالم فيقول له هذا حلال وحرام ويصدر عن هذا القول، إن كنت تسمي هذا اتباعا أو تسميه تقليدا فلا مشاحة في الإصلاح. أما إن كنت تقول كما يقول ابن حزم رحمه الله لابد أن يسأله عن الدليل، فنحن نقول كم من عامي يسمع الدليل ولا يعرف وجه الدلالة، فهو كالذي يعني الدليل في حقه كعدمه، من أين لهذا العامي أن يفهم وجه الاستنباط؟ هل هو بالإيماء أو بالإشارة؟ هل هو بالنص أو بالقياس؟ وأي أنواع القياس؟ وهل يعني هذا النص عندما يعارضه نصوص أخرى كيف يجمع بين هذه النصوص؟ كيف يرجح هذا على ذاك؟ من العامة أن يفهم هذا؟ كثير من طلبة العلم يفهمون هذا، دع عنك العامة، فأنت تكلفه المستحيل في حقه، وهذا ما جاءت به الشريعة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فعلى كل حال إذا كلفه بما لا يجب عليه رد ذلك، وإذا سلم بأنه يسأل العالم فيقول له افعل أو لا تفعل، يجوز أو لا يجوز، فهذا هو التقليد عند أهل العلم، وهو أخذ قول الغير بغير حجة، يعني بغير حجة يعرفها، وإن كان الغير حجة فهو لا يعرفها. فعلى كل مذهب ابن حزم رحمه الله التشديد في المبالغة في ذم التقليد، وليس الأمر كذلك عند بقية العلماء. نعم. وقال أيضا قال أبو محمد فصح بما قلنا أن كل من كان على غير الإسلام وقد بلغه أمر الإسلام فهو كافر، ومن تأول من أهل الإسلام فأخطأ، فإن كان لم تقم عليه الحجة ولا تبين له الحق فهو معذور مأجور أجرا واحدا لطلبه الحق وقصده إليه، مغفور له خطأه إذا لم يعتمده، لقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وإن كان مصيبا فله أجران، أجر لإصابته وأجر آخر لطلبه إياه، وإن كان قد قامت الحجة عليه وتبين له الحق فعند عن الحق غير معارض له تعالى ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو فاسق لجراءته على الله تعالى بإصراره على الأمر الحرام، فإن عند عن الحق معارضا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كافر مرتد حلال الدم والمال. لا فرق في هذه الأحكام بين الخطأ في الاعتقاد في أي شيء كان من الشريعة وبين الخطأ في الفتيا في أي شيء كان على ما بينا من قبل، انتهى. نعم. الوجه الأول في الرد على من استدل بآية الكهف نقول هذه نزلت في الكفار وهذا خارج موضوع النزاع. الوجه الثاني وأيضا فهذه الآية نزلت في من أقيمت عليهم الحجة فأصروا وعاندوا، لا في من جهلوا تحريم ما أتوا به. نعم أعد. وأيضا فهذه الآية نزلت في من أقيمت عليهم الحجة فأصروا وعاندوا، لا في من جهلوا تحريم ما أتوا به. صح. وذلك بدليل قوله تحريم ما أتوا به قولا أو فعلا أو اعتقادا. ما أتوا به هنا يشمل القول والفعل على الاعتقاد. بدلا أن أقول تحريم ما قالوا تحريم ما فعلوا، أردت أن أجمع الأشياء يعني أو التي يكون فيها الكفر في القول والفعل والاعتقاد. نعم. وأيضا فهذه الآية نزلت في من أقيمت عليهم الحجة فأصروا وعاندوا، لا في من جهلوا تحريم ما أتوا به، وذلك بدليل قوله تعالى بعد ذلك في السياق نفسه: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. فهؤلاء جاءتهم رسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام واستهزأوا بهم واستمروا على كفرهم بآيات الله وتكذيبهم بلقائه وبعثهم بعد موتهم، وكل هذا كفر أكبر، فأين هذا من موضع النزاع؟ نعم. وصل. هناك طائفة من المخالفين لنا في العذر بالجهل ترى أن إقامة الحجة لا تشترط في تكفير من أتى الكفر الأكبر، إنما تشترط عند العقوبة والعذاب فقط، وهؤلاء الكفار قد صرح الله بأن جهنم مصيرهم، فلا بد أنهم قد أقيمت عليهم الحجة لكنهم أصروا على ما هم عليه، وهذا خارج عن موضع النزاع، فإن نزاعنا في من لم تقم عليه الحجة، وهو في الأصل ممن اختار الإسلام دينا وتبرأ من غيره من الأديان، وليس ذلك في الآية، فلا دليل فيها للمخالف، والله أعلم. نعم. ثالثا، هناك عدة آيات ظاهرها، هناك عدة آيات ظاهرها، هناك عدة آيات ظاهرها تكفير من لم يفهم كلام الله عز وجل، وهذا يدل على عدم عذره بالجهل، كقوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وقوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ونحو ذلك. هذا مما يستدل به القائلون بعدم العذر بالجهل، يقولون هناك آيات تدل على تكفير من لم يفهم كلام الله، وهذا يدل على عدم عذر بالجهل، من ذلك: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يعني كانوا يسمعون ولا يفهمون، وعدم الفهم جهل. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، والذين يعقلون أن ليس معنى الجنون ولكن لا يعقلون المعنى، فهم أيضا وهم لم يعذروا، إذن هذا دليل على عدم العذر بالجهل، وأدلة كثيرة في هذا المعنى. والجواب على هذا كل شيء واحد: هذه نزلة الكفار الذين لم يسلموا أصلا، والنزاع معكم ليس في هذا الصنف، إنما النزاع في من هم مسلمون. نعم. قال الوالد حفظه الله: والجواب أن هذه آيات في الكفار الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، فقد أقيمت عليهم الحجة بما سمعوه من آيات، لكنهم لم يوفقوا لسماع الهداية، فكونهم لا يعقلون أي أنهم لم يستقيموا على أمر الله، لا أنهم فقدوا عقولهم، وإلا لما كانوا مكلفين في الدنيا. والخلاصة أن هذا جهل عناد، لا الجهل الذي هو خلو النفس عن العلم، والله أعلم. نعم. قال الوالد حفظه الله: وهذه عدة أقوال لبعض أهل العلم تدل على العذر بالجهل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين، مع أن بعض هذه البدعة أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وهذا الجواب لا يحتمل أكثر من هذا، والله المسؤول أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، والله سبحانه أعلم. انتهى. نعم، هذا النص من كلام شيخ الإسلام فيه عدة فوائد. أولا، هو يتكلم على مسألة التكفير للمعينين، ولا يتكلم على مسألة إلحاق العقوبة من إقامة الحد في الدنيا أو التعذيب في الآخرة من لهؤلاء الأعيان، لأن بعض طلبة العلم أو بعض المخالفين إيش يقول؟ يقول: أنا لا أسلم بأن هناك عذرا بالجهل، بمعنى عدم تكفير المسلم إذا وقع في مكفر بسبب جهله حتى تقام عليه الحجة، أنا لا أسلم بهذا، ولكن أقول يقال هو كافر ثم إذا أردنا أن نقيم عليه الحد فلا بد من إقامة الحجة عليه. إذن إقامة الحجة عند صاحب هذا القول محصورة على العقوبة لا على إطلاق كلمة الكفر عليه، فيشترط إقامة الحجة عند العقوبة ولا يشترط إقامة الحجة عند التكفير. كلام شيخ الإسلام ينسف هذا نسفا فيقول: إذا عرف هذا فتكفير المعين، لأن ما يقول الآن في قتل المعين، فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه. كلام الآن في إيش؟ كلام في التكفير أو في إقامة في العقوبة والحد؟ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وتأمل قوله: التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل. فإقامة الحجة ما هي مجرد آيات تقرأها وأحاديث تسردها، لابد أن تبين له وجه الدلالة من الآيات، وترقد بين وجه الدلالة وبين فعله، وتبين له أنه إن أصر على ذلك فإنه سيكون كافرا. لابد أن يبين له إيش معنى إقامة الحجة، آيات تتلى وأحاديث تقرأ، وإن كان لا يفهم ما معناها. لا، قال: وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. إذن هو يتكلم في الكفر القطعي ليس في الكفر المختلف فيه، لقول: وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. ثم قال: وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين. إذن هو لا يستثني معينا من معين، كلامه في جميع المعينين الذين هم يجهلون والذين ثبت لهم عقد الإسلام من قبل. قال: مع أن بعض هذه البدعة أشد من بعض، هو الآن يتكلم في البدعة الكفرية، وبعض المبتدع يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض. ثم قال: فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين. الكلام في التكفير لا في إقامة الحد، أذكر بأن الكلام في التكفير لا في إقامة الحد. فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. إذن إقامة الحجة لا بد فيها من التفصيل، تبين له المحجة، يبين له الطريق والسبيل. ثم قال: ومن ثبت إيمانه بيقين. إذن هو يتكلم في المسلمين الذين وقعوا في مقالة كفرية ليس في الكفار الأصليين. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، أي عندما تكفره بدون إقامة حجة فهو تكفير مع الشك. قال: بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، وفي بعض المواضع وقطع العذر كما سيأتي، وقطع العذر. إذن إقامة الحجة معناها أنك تناقش الرجل، فقد ترد وقد يرد عليك ويقول: هذا الذي تقوله دليل لي ليس لك، إنما هو دليل لي عليك، ثم يقلب عليك الدليل الذي تستدل به على كفر فعله، ويبين لك يصح أن هذا غير كفر وأنه موافق للدين، ثم يحصل سجال بينك وبينه. إذن عند الرجل شبهة، عند الرجل أشياء عالقة في رأسه تحتاج إلى إزالة. فإذا قرأت عليه الآيات ولازلت هذه الشبهة عنده لم تقم عليه الحجة بعد. يقول لا يزول اسم الأمان عنه إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وسيأتي من كلامه رحمه الله مع غلاة الجهمية كيف أنه كانت عندهم شبهة يناظرهم ويناقشهم، ومع ذلك راهم ليسوا كفارا لأن الشبهة لازالت موجودة عندهم. ولو كان كل من كلمناه أقيمت عليه الحجة لكفر الجهمية بأعيانهم في زمن الإمام أحمد، فإن علماء السنة دخلوا في السجون وكانوا يناظرونهم الليل والنهار ويناقشونهم بالليل وبالنهار، ومع ذلك كانوا يرون أن عندهم شبهات لا يكفرون بأعيانهم. فمن كان عنده شبهة لابد من إزالتها، هذا وصف إقامة الحجة. قامت الحجة بعض الناس يقول لك تقرأ عليها آيات تقرأ عليها أحاديث فإن لم يقل تبت إلى الله يكفر. سبحان الله، حين تقرأ عليه الآيات التي تدل على الكفر فيستوي عنده هذه الآيات يعني كالذي يقرأ عليه يقول أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ما يفهم أن هذه الآيات تدل على كفر ما يفعل. والمسألة ما هي مسألة يعني معنى يعني بندق مشحونة ونريد أن نجر الزناد وتجرح في صديق أو في عدو. قامت الحجة، أنت مشفق عليه ورحيم به وخائف عليه، فلا بد أن تسلك له كل السبل لإقناعه. فإن تبين أنه صاحب هوى وأنه مصر على قوله فعند ذلك يحكم عليه. أما ما دامت عنده شبه لا يمكن أن تحكم عليه والشبه موجودة. الشبه كما يقول بعض العلماء التأويل يدفع الحكم، التأويل يدفع الحكم. لا زالت شبهة موجودة والرجل متأول، فهذا يدفع الحكم عليه. قال هنا وهذا طيب إلى أن قال وإزالة الشبهة رحمه الله. نعم، قال الوالد حفظه الله: فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يصرح بأن المرأة لا يكفر بوقوعه فيما هو كفر بلا ريب لجهله حتى تقام عليه الحجة. وليس كلامه هنا في إعذاره قبل إقامة الحد أو العقوبة كما يدعي البعض الذين يدعون أن كلام العلماء في العذر بالجهل خاص بالعقوبة وإقامة الحد، وإلا فمن فعل الشرك الأكبر يكفر جاهلا كان أو عالما ويطلق عليه أنه كافر، ثم يدعون إجماع العلماء على ذلك ثم نؤجل عقوبته حتى تقام عليه الحجة، مع أن كلام شيخ الإسلام ظاهر في الرد على هذا القول. فماذا عسى أن يحكموا على شيخ الإسلام بعد هذا التصريح ولم يستثن معينا من آخر ولا مقالة من أخرى؟ يعني بعض الناس يرى أن هذا أمر مجمع عليه، لا بد من إقامة الحجة عند إقامة الحد، أما التكفير فواقع عليه مذ وقع في الكفر بلا تردد، وأن هذا إجماع العلماء على ذلك، ويرى أن مخالف ذلك كافر. فماذا عساه أن يحكم على شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن يقف على هذا النص وأمثاله؟ فإن الذي يخالفه في هذا يكون كافرا. نعم، وقال أيضا رحمه الله: وأيضا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها. ها هو الآن يصرح بأن تكفيره أو قتله لابد من إقامة الحجة فيهما. التكفير أو القتل موقوف عليه إقامة الحجة. نعم، وأيضا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر. ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مضعون وأصحابه شرب الخمر وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على ما فهموه من آية المائدة، اتفق علماء الصحابة كعمر يتثابون، فإن أصروا على الاستحلال كفروا، وإن أقروا به جلبوا، فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق، فإذا أصروا على الجحود كفروا. وقد ثبت في الصحيحين الحديث الذي قال لأهله: إذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فأمر الله البر فرد ما أخذ منه، وأمر البحر فرد ما أخذ منه، وقال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر له. قال رحمه الله: فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته، وأنه لا يعيده، أو جوز ذلك، وكلاهما كفر. لكن كان جاهلا لم يتبين له الحق بيانا يكفر بمخالفته، فغفر الله له. ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاه الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له. وكان هذا خطابنا انتهى. وكان هذا خطابنا. نعم. على كل كلام ابن تيمية مع الجهمية، الجهمية علماؤهم وقضاتهم وأعيانهم وأمراؤهم ومشايخهم كانوا ينظرون ابن تيمية ويأتون بمقالات كفرية، فعند ذلك كان ابن تيمية يناظره. اسمع، كان يناظره، وهذه المناظرة دليل على أنه قد أسمعهم كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يرى أنهم لا زالوا جهلة، لم تقم الحجة عليهم بعد لشبهات علقت في رؤوسهم. فكان يقول لهم: لو قلت بقولكم أكون كافرا، وأما أنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. ثم قال رحمه الله: وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له. فمن كان عنده شبهة علقت في ذهنه فلا يكفر حتى وأنت تناظره، إلا أن تدفع عنه الشبهة ويتضح أنه يصر على قوله عن هوى، لا عن رغبة، لا عن تأويل أو قصد للحق. نعم. قال الوالد حفظه الله: فهذا شيخ الإسلام جعل إقامة الحجة شرطا في التكفير وفي القتل، ولم يخصها بالقتل فقط. ومعلوم أن استحلال الخمر كفر، لأنه استحلال لما علم بالضرورة تحريمه في دين الإسلام. لكن لما كان ذلك عن تأويل وهو ضرب من الخطأ، دفع ذلك عنهم حكم التكفير وإن عوقبوا على الشرب. ولا فرق في الإعذار بالخطأ والتأويل بين نوع من الكفر ونوع آخر إلا فيما لا يختلف فيه أحد، كمن أنكر الرب أصلا، أو جعل للكون خالقا غير الله سبحانه، أو نسب إلى الله الفواحش، أو سب الله، إلى آخر. وأيضا فهذا شيخ الإسلام مع مناظرته لعلماء وقضاة الجهمية كان لا يرى أن الحجة قد أقيمت عليهم، وإلا لكفرهم لشبهات لا زالت عالقة في رؤوسهم. فإن إقامة الحجة لا بد فيها من إزالة الشبهة وقطع العذر وتوضيح المحجة، لا مجرد البلاغ الذي لا يفهم منه المخاطب مراد المخاطب. واضح. نعم، تفضل. وقال أيضا: من كان مؤمنا بالله ورسوله مطلقا ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب، فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر، إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن ويجهل كثيرا مما يرد من معاني الكتاب والسنة. والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة، والكفر لا يكون إلا بعد البيان. انتهى. هذه قاعدة، والكفر لا يكون إلا بعد البيان. نعم، تفضل. قال الوالد حفظه الله: فأين في هذا النص حصر الإعذار بالجهل أو الخطأ في إنزال العقوبة؟ وإلا فالشخص الذي يقع في الكفر يسمى كافرا سواء أقيمت عليه الحجة أم لا. وهذا شيخ الإسلام يقول: فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر. نعم. وقال أيضا: هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغيرهم، لا يؤثمون مجتهدا مخطئا لا في المسائل الأصولية ولا في الفروعية، كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره. ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ويصححون الصلاة خلفهم، والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه. وقالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين، أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة عملية ولا علمية. قالوا: والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم. وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره. قالوا: والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنه بدعة محدثة في الإسلام لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل ولا قالها أحد من السلف والأئمة، فهي باطلة عقلا. فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح يميز بين النوعين، بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة. انتهى. هذا كلام شيخ الإسلام، بأن أئمة الفتوى لا يؤثمون مجتهدا مخطئا. إذا كان الرجل مجتهدا وأخطأ لا يحكمون عليه بالإثم، وسواء كان ذلك في المسائل الأصولية أو في المسائل الفرعية، أو كان في مسائل العقيدة أو في مسائل الأحكام والفقه، لا يفرقون بين مسائل الأصول والفروع لعموم الحديث: من اجتهد فأصاب فله أجران، أو إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. هذا حديث عام يشمل مسائل الأصولية والفرعية، مسائل العلمية والعملية، مسائل الأحكام، مسائل العقائد، لا فرق بين هذا وذاك. ومن قال يفرق بين هذا وذاك فهذا القول لا يعرف إلا عن المعتزلة كالنظام وغيره من أهل الاعتزال، هم الذين ابتدعوا هذه المقالة، وتسربت هذه المقالة إلى أتباع الأئمة، وظن أتباع الأئمة أنها من قول أئمتهم. وإلا أئمة الفتوى لا يؤثمون مجتهدا مخطئا، لا يؤثمون مجتهدا مخطئا. وعلى ذلك فكل من وقع عن تأويل في بدعة لا يبدع، في كفر لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى. أما أن يحكم عليه بالكفر أو البدعة ابتداء فلا. لماذا؟ لأن هذا ليس قول الصحابة ولا التابعين من أهل العلم، وإنما هذا قول أهل البدع. ثم الذين فرقوا بين المسائل الأصولية والفرعية لم يأتوا بكلام مضطرب، ذكروا ثلاثة فروق، ذكروا ثلاثة فروق، وقالوا: المسائل الأصولية هي مسائل العقيدة، المسائل الفرعية هي مسائل الأحكام. قالوا: طيب، مسائل العقيدة منها أشياء الخلاف فيها ليس كفرا، ومسائل الأحكام منها الخلاف فيها كفر، فكيف يكون ما ليس كفرا أصلا وما يكون كفرا فرعا؟ قال: ونقض هذا الكلام شيخ الإسلام وتتبع كلام هؤلاء والفروق التي ذكروها ونقضها فرقا فرقا، فليس هذا قول أهل السنة ولا قول أهل العلم. وعلى ذلك فمن اجتهد فأصاب، أي أصاب الحق، له أجر لاجتهاده واستفراغ وسعه في طلب الحق، وله أجر في إصابته. وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر، له أجر استفراغ الوسع في البحث عن الحق وقصده ويعني والرغبة فيه، ويغفر له بسبب أنه بهذه النية الحسنة وإن أخطأ. نعم. قال الوالد حفظه الله: فهذا إعذار بالتأويل والخطأ والعجز وغيرهما من الموانع في المسائل الأصولية والفروعية، أو في المسائل العلمية والعملية، أو في مسائل العقيدة والأحكام، وسواء كان ذلك في التكفير الذي يشمل الشرك والبدع المكفرة، أو في التفسيق الذي يشمل الكبائر والبدع المفسقة، كل ذلك حتى تزال الشبهة وتبين المحجة وتقام الحجة. وقال أيضا: وأيضا فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل، واتفقوا على عدم التكفير بذلك، مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي، وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة، وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه. عندما ينكر بعضهم، يذكرون هذا عن معاوية رضي الله عنه أنه أنكر أن المعراج يقظة، إنما هو منام. طب ما الفرق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين غيره الذي يرى في المنام هذه الأشياء؟ ما الفرق بينه وبين غيره من الناس لو كان مسألة منامات؟ ومع ذلك ما كفر ولا فسق بسبب هذا، اجتهد فأخطأ. نعم. وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة، وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه، ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام معروف، وكذلك لبعضهم في قتال بعض ولعن بعض وإطلاق تكفير بعض أقوال معروفة. هذه المسائل التي ذكرها هي خلافات بين الصحابة، كان يكون الميت يسمع نداء الحي أم لا، وهذه مسائل غيبية من مسائل الاعتقاد، وأن يكون المعراج يقظة أم لا، وهل رأى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه أم لا، والكلام في الخلافة والتفضيل، هذا كلام وجد في زمن الصحابة. ومع ذلك، لأن بعض الناس يقول إيش، الصحابة وإن اختلفوا في مسائل الفقه والأحكام، أما مسائل العقيدة متفق عليها، لا غير صحيح. مسائل العقيدة فيها مسائل من فروع المعتقد غير متفق عليها، منها أشياء حصلت في زمن الصحابة، ومنها أشياء جاءت بعد الصحابة في التابعين ومن بعدهم. إذن أيضا مسائل العقيدة فيها أصول مجمع عليها وفروع مختلف فيها. فالذين يقولون، عندما يقال لهم لماذا تبدعون مخالفكم، قال: لأن مسائل العقيدة لا خلاف فيها، هذا من جهلهم. في مسائل العقيدة خلاف، ولكن في فروع المعتقد ليس في أصوله، فإن أصول المعتقد مجمع عليها، هذا من جهلهم عندما يقولون هذا لا خلاف في مسائل العقيدة، فمن خالف في العقيدة يبدع أو يكفر. فالذي ذكره كلام عن الصحابة، وسأذكر كلاما عمن بعض الصحابة أيضا. نعم. قال رحمه الله: وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ بل عجبت. بل عجبت تاء المتكلم، بل عجبت يسخرون تاء المتكلم، اشتهى المخاطب بل عجبت، القراءة المشهورة في قراءة بل عجبت. كان القاضي شريح ينكر ويقول إن الله لا يعجب، فينكر هذه القراءة وينكر صفة العجب. ورد عليه النخعي وغيره من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ بل عجبت، ويقول إن الله لا يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال إنما شريح شاعر يعجبه علمه. كان عبد الله أفقه منه فكان يقول بل عجبت. فهذا قد أنكر قراءة ثابتة وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة، واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة. وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن، مثل إنكار بعضهم قوله أفلم ييأس الذين آمنوا، وقال إنما هي أولم يتبين الذين آمنوا، وإنكار الآخر قراءة قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال إنما هي ووصى ربك. وبعضهم كان حذف المعوذتين، وآخر يكتب سورة القنوت، وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر. ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا، وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر انتهى. يعني رجل ينكر قراءة ثابتة، العلماء يقولون من أنكر حرفا من القرآن بعد أن يعلم أنه مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. فمن أنكر قراءة ثابتة، من أنكر سورة من القرآن لأنها لم تنقل إليه بالنقل المتواتر، لو تواتر عنده هذا النقل وأنكره كان كافرا. ولكن العلماء يقولون هذا لما لم يتواتر عنده هذا فإنه استجاز أن يرد ذلك، لأنه لا يكون قرآنا عنده إلا ما نقل نقل التواتر، فلما لم ينقل نقل التواتر استجاز رده. وهذا عن تأويل وعن خطأ في التأويل. ولو كان هذا الرجل قد بين له أن هذا نقل تواتر وأصر على ذلك فإنه يكفر، إلا أنه لما كان يجهل أنه نقل تواتر فإنه لا يكفر. كل هذا يدل على أنه خطأ في التأويل فلا يكفر بذلك. نعم. وقال أيضا رحمه الله أن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد يكون على وجه يعذر فيه، إما لاجتهاد أو تقليد يعذر فيه، وإما لعدم قدرته كما قد قررته في غير هذا الموضع انتهى. قول ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة، البدع من المكفر ومن المفسق. ما ثبت قبحه إذا صدر عن شخص من الأشخاص قد يكون على وجه يعذر فيه، كيف يعذر؟ قال إما لاجتهاده، هذا إذا كان عالما، أو تقليد يعذر فيه. ما معنى التقليد الذي يعذر فيه؟ يقال في العام إنه قلد تقليدا يعذر فيه إذا بلغ جهده وبحث عمن يقلده من العلماء فرأى أن العالم الفلاني أفضل من العالم الفلاني علما وتقوى، فرأى أن يقلده لفضله وعلمه، ثم أخطأ هذا العالم فتبعه العامة في الخطأ، قال هذا قلد تقليدا يعذر فيه، لأنه من البداية عندما أراد أن يقلد بحث عن مواصفات من يقلده فرأى أنه لا يقلد إلا الأعلم والأتقى، فإن أخطأ بعد ذلك عالمه ومن ثم أخطأ هو فيكون تقليدا يعذر فيه. أما إذا قال أنا أقلد هذا العالم لأنه من حزبي أو من جماعتي أو من بلدنا أو لأن له يدا علي يحسن إلي أو غير ذلك، ورأى أن يقلده عن يعني ويقدمه على غيره لا لشيء يعني من العلم والتقى ولكن لهوى في نفسه كعصبية جاهلية أو لمسائل دنيوية، فهذا وإن قلده فإنه لا يعذر في تقليده، إن أخطأ لا يعذر في تقليده لأنه يتبعه عن هوى لا يتبعه عن هدى، هذا هو معنى التقليد الذي يعذر فيه. ولذلك يقول شيخ الإسلام في بعض المواضع لابد للعالم أن يقلد وللعام أن يجتهد. العالم يقلد لأنه مهما كان مجتهدا يأتي وقت ليس عنده وقت للبحث فيضطر أن يقلد، والعام يجتهد في هذه الصورة التي أنا ذكرتها قبل قليل عند اختياره من يقلد، فيجتهد يقول له هذا أعلم من هذا، هذا أتقى من هذا، ولا شك أن هذا حسب فهمه، حسب فهمه وسؤاله، وقد يكون الأمر على خلاف ذلك، فقد يكون من ظنه فاضلا يكون مفضولا، لكنه اجتهد وأده اجتهاده إلى تقليد فلان هذا دون فلان فكان أولى، ولذلك قال تقليد يعذر فيه. أو السورة الأخرى أن يكون عاجزا غير قادر، فإن الله لا يكلف إلا القادر، الدين لا تكليف إلا حسب الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال الوالد حفظه الله: فها هو رحمه الله جعل المخطئ في الاجتهاد والمقلد تقليدا يعذر فيه أو غير القادر معذورين، وسواء كان ذلك في البدع أو غيرها، والغير هذا يشمل المكفرات والمفسقات الشهوانية، وقد سبق أنه يعذره، فلا يطلق عليه وصف الكفر أو الفسوق حتى تقام عليه الحجة. وانظر كلامه الآتي: فقد قال رحمه الله: إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. انتهى. يعني هذا يدل في بعض الله، ويقول: ومن جالسني يعلم أني من أكثر الناس نهيا أو من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية. هذا يدل على أن هذا كان من شأن شيخ الإسلام. من جالسني يعلم من عادتي ومن طريقتي ومن نهجي الذي أسير عليه أني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسير أو معصية إلا أن تقوم عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. هذا يدل على أن هذا ديدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لم يكن عذره بالجهل فلتة ولا كلمة يفهم منها أنه يعذر بالجهل، إنه منهج اتخذه لنفسه وحياة يسير عليها. نعم. قال الوالد حفظه الله: فهل بعد هذا التصريح من تصريح؟ وكلامه هذا شامل للمكفرات وما دونها، فأين الذين يقولون لا إعذار عند علماء الأمة لمن وقع في بدعة وإن كان جاهلا أو متأولا مخطئا مع صحة إيمانه؟ ويضيف قائلا: إنما يحكم عليه بالبدعة لمجرد وقوعه فيها، وعلى ذلك فيلزمه أن يبدع عددا من كبار علماء الأمة لقولهم ببعض مقالات أهل البدع عن تأويل مع صحة قصدهم وتمام ورعهم. وقال أيضا: حتى يقوم فيه المقتضي، أي للتكفير الذي لا معارض له. وقال أيضا: لا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. انتهى. بل جاء عنه رحمه الله عذر طوائف مقلدة لأئمة في مذاهب الضلال والكفر، فقد قال: فكل من كان أخبر بباطن هذا المذهب ووافقهم عليه كان أظهر كفرا وإلحادا. وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه ويعتقدون أنه من جنس كلام المشايخ العارفين الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس، فهؤلاء تجد فيهم إسلاما وإيمانا ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي، وتجد فيهم إقرارا لهؤلاء وإحسانا للظن بهم وتسليما لهم بحسب جهلهم وضلالهم، ولا يتصور أن يثني على هؤلاء إلا كافر ملحد أو جاهل ضال. انتهى. نعم. وقال أيضا: وأما المنتسبون إلى الشيخ يونس فكثير منهم كافر بالله ورسوله لا يقرون بوجوب الصلاة الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، بل لهم من الكلام في سب الله ورسوله والقرآن والإسلام ما يعرفه من عرفهم، وأما من كان فيهم من عامتهم لا يعرف أسرارهم وحقائقهم فهذا يكون معه إسلام عامة المسلمين الذي استفاده من سائر المسلمين لا منهم، انتهى. إذن كلام شيخ الإسلام في قوم جهلة أحسن الظن بأناس عرفوا بمذاهب الإلحاد والكفر وأثنوا عليهم خيرا وهم لا يعلمون حقيقة ما هم عليه، كالذي يثني على ابن عربي وغيره من الأئمة الذين أتوا بمقالات كفرية صريحة، ولكنهم كانوا يوهمون القوم أنهم يتكلمون بكلام الأئمة العارفين الذين لهم خبرة بأسرار التشريع وحكم التشريع والتنزيل إلى غير ذلك، فكان كثير من العامة يحسن بهم الظن. يقول شيخ الإسلام لا يتصور أن أحدا يثني على هؤلاء إلا كافر ملحد أو جاهل ضال، لا يثني على هؤلاء أحد إلا كافر ملحد أو جاهل ضال ما يعرف حقيقتهم. ومع ذلك يقول كان بعض الجهلة يتابعونهم والإيمان الذي عندهم هو الإيمان الذي أخذوه من عموم المسلمين، ليس من مدرسة هؤلاء ولا تعلموا من هؤلاء. فها هو لم يكفر هؤلاء الجهل الذين يثنون على هؤلاء ويجالسونهم ويتكلمون بكلامهم لا يفهمون معناه ولا يفهمون يعني حقيقة ما يقول إليه، اعتبرهم جهلة، ومن أجل ذلك أبقى إيمانهم التقليدي الذي ورثوه من عموم المسلمين كتعظيمهم لله ولرسوله وللشريعة وأحكامها، أبقى لهم هذا الإيمان ولم يبطله وإن كانوا يقولون ما قالت هؤلاء الأئمة وهي تتضمن الكفر وهم لا يعرفون بسبب جهلهم. والفريق الثاني قوم اتبعوا من يسمى بالشيخ يونس وكان له خرافات وضلالات وعجائب وخزعبلات وكان يحسن به الظن، وأيضا يرى أن هؤلاء الجهلة الذين اتبعوه وساروا معه لا يكفرون بسبب جهلهم، بل قد عذر رحمه الله من أسلم من التتار مع بقائه على بعض صور الشرك. وناس كانوا من التتار ودخلوا في الإسلام وكانوا وهم في التتار يمارسون صورا شركية وعبادات شركية، وبعد دخولهم في الإسلام كانوا يفعلون ذلك أيضا. ننظر ماذا قال عنهم. نعم، قال الوالد حفظه الله: بل قد عذر رحمه الله من أسلم من التتار مع بقائه على بعض صور الشرك، فقد قال رحمه الله: كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير الله هو أيضا مشرك، والذي فعله كفر، لكن قد لا يكون عالما بأن هذا شرك محرم، كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم وعندهم أصنام لهم صغار من لبد وغيره، عندهم أصنام صغار من لبد من الصوف، أصنام صغار أسلموا هذه معهم يحملونها معهم فيعني يعظمونها وتقربون إليها وأسلموا هي معه، فكان يعظمها أيضا ويظن أن هذا لا يتنافى مع الإسلام. نعم، كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم وعندهم أصنام لهم صغار من لبد وغيره وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم، فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك، فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل، لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي صحيح أبي حاتم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف ننجو منه؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. على كل، لعل شيخ الإسلام لما قالوا في صحيح أبي حاتم وهو ابن حبان البستي قال هذا من مما علق في ذهنه، وإلا هذا الحديث ليس موجودا في صحيح ابن حبان، أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح لكن ليس موجودا في صحيح ابن حبان. وعرف أن شيخ الإسلام كثيرا يعزل الأحاديث ويتكلم على طرقها وأسانيدها بما يحفظه، فيكون فيه نوع مفارقة بينه وبين ما هو موجود في المراجع إذا رجع المرء إليها. على كل، هؤلاء الذين أسلموا من التتر وكان عندهم أصنام من لبد صغار كانوا يعظمونها بعد إسلامهم، كلامه الأول يقول: قال: وكذلك من دعا غير الله وحج إلى غير الله هو أيضا مشرك، والذي فعله كفر. قد يتعلق بعضهم يقول: ها هو يقول مشرك، ها هو يقول مشرك، سيأتي الجواب على ذلك. لكن تأمل قوله بعد ذلك: فهذا ضال. وسيأتي من كلامه أن الذي يقع في الشرك وإن لم يكن محكوما عليه بالشرك إلا أنه ضل بفعله هذا. كذلك أيضا قوله: وعمله الذي أشرك فيه باطل، وخص البطلان بعمله الذي أشرك فيه، ولم يبطل كل عمله ويحبط كل عمله، ولو كان يراه مشركا شركا أكبر لأحبط كل عمله. فلعل قوله هو أيضا مشرك من باب يعني الإطلاق الذي جرى عليه مثلا لسانه أو بغير هذا المعنى، لأن كلامه بعد ذلك قال: وعمله الذي أشرك فيه باطل، ثم ذكر بعد ذلك أن هذه المسألة قد توسع فيها في أماكن أخرى، وكلامه الذي توسع فيه ليس هناك أصرح من قوله: ومن جالسني يعلم أنني من أشد الناس نهيا أو أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق أو معصية إلا بعد إقامة الحج عليه، إلى آخر كلامه. نعم. قال رحمه الله: وكذلك كثير من الداخلين في الإسلام يعتقدون أن الحج إلى قبر بعض الأئمة والشيوخ أفضل من الحج أو مثله، ولا يعلمون أن ذلك محرم، ولا بلغهم أحد أن هذا شرك محرم لا يجوز. وقد بسطنا الكلام في هذا في مواضع، انتهى. قال الوالد حفظه الله في هذا النقل عنه رحمه الله نوع اشتباه أجيب عنه في هذا المقام. سبق صريح قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إعذار من وقع في الشرك الأكبر حتى تقام عليه الحجة، وعدم تكفيره قبل إقامة الحجة، فهذا كالنص المحكم يحمل عليه ما اشتبه فهمه من كلامه هنا. نعم. في قوله: كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير الله هو أيضا مشرك، والذي فعله كفر، اشتباه لقوله هو أيضا مشرك، إلا أنه قال بعد ذلك: فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل، ولا يلزم من الضلال الكفر. وسيأتي عن شيخ الإسلام نفسه الحكم بالضلال دون تكفير على من قصر في طلب الحق حتى وقع في الشرك. نعم. ثم إن قوله وعمله الذي أشرك فيه باطل يشير إلى ذلك، وإلا فلو كان مشركا لحبط عمله كله، سواء الذي أشرك فيه أو الذي أحسن فيه، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قوله رحمه الله: لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة، ليس فيه دليل على حصر العقوبة في القتل أو الحد، فإن إطلاق الكفر على الشخص لارتكابه الكفر ضرب من العقوبة أيضا، وأي عقوبة إي وربي. ويدل على ذلك أن كلامه الصريح السابق

هو أركان الفرائض واعتقدها فهو سعيد. ثم قال: فإن قيل هذا قد فرط لكونه لم يسأل. قال: هذا ما دار في رأسه ولا استشعر أن سؤال من يعلمه يجب عليه. أصلا هو ما عرف أنه يجب عليه أن يسأل. نحتاج أن نقيم عليه الدليل الذي يدل على أنك تسأل إذا كنت لا تعرف. أولا هو لا يعرف هذا، ما عرف الإسلام، ما عرف الكفر، من أجل أن يعرف أنه يجب عليه أن يسأل. ثم نفترض أنه يعرف وذهب وسأل. الله يقول: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله قال: اسأل الشيخ الفلاني ولا الشيخ الفلاني، جعل وصفا أهل الذكر. هذا في ظنه أن شيخ الطريقة هو من أهل الذكر، ذهب إلى شيخ طريقته فسأله، فقال: لا، أنت على الحق ولا تسمع لهؤلاء الذين يخالفونك. ثم أتى له بأدلة بعيدة عما يفعل هذا الرجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب إيش لهذه الآية من أن أولياء الله يدعون من دون الله ويستغاث بهم من دون الله ويذبح لهم من دون الله؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقط، ما قال اذبحوا لهم ولا قال ادعوهم من دون الله. لكن العام لا يفهم من هذه الآية إلا جواز الذبح والنذر والطواف حول القبر، ويفهم من الآية كده. كذلك اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يفهم من الوسيلة أنه يتوسل بهم. اشتغوا إليه الوسائل والطرق الموصلة الشرعية الموصلة إليه سبحانه، هكذا يفهم. فإذا ابتلي برجل سوء فأضله، هو أدى الذي عليه في السؤال، فسألوا أهل الذكر، راح يسأل أهل الذكر. فكل هذا يحتاج إلى رفق بالناس ورحمة بهم ودعوتهم وتعليمهم قبل الإجهاز عليهم وتكفيرهم. نعم. قال الوالد حفظه الله: هذه قاعدة لا تأثيم إلا بعد العلم وإقامة الحجة، سواء فيما يوجب الكفر أو البدعة أو الفسق. وإذا كان الأعجمي يدخل في الإسلام وبالجهد ينطق بالشهادتين، فما ظنك ببقية مسائل التوحيد والعقيدة ومع ذلك يبقى على الإسلام الذي ينتمي إليه أو السنة التي ينافح عنها حسب علمه وفهمه أنها السنة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؟ إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.